إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو المجلس الرابع والأخير من المجالس التي ندرس فيها الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابر ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين شيئا من حقوق المسلم على المسلم. قوله لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا، والحسد هو تمني زوال النعم عن الآخرين. وقوله ولا تناجشوا ولا تناجشوا، والنجش هو الزيادة في سعر السلعة دون قصد الشراء، يزيد سعر السلعة علشان يرتفع السعر على غيره وهو ما له نيه يشتري، يجي في الحراج في مزاد كم السيارة هذا قال 1500، في ناس يكون موجود فقط يقول 1550 علشان يزيدها على الثاني، هو ما له نيه يشتري قال 1600 قال 1650، هذا أيضا حرام. ولا تباغضوا يعني لا تفعلوا الأسباب التي تؤدي إلى التباغض. ولا تدابروا يعني لا يعطي أحد منكم أخاه دبره حين يلقاه مقاطعة له. وقوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذه محرمة، البيع على بيع البعض وكذلك الشراء على شرائه وكذلك الخطبة على خطبته. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، مثلا أحيانا تكون محلات أو البسطات متقاربة، يجي هذا يقول حق الشخص الأول كم الكلينكس، يقول له هذاك بيعك إياه بدينار، ينجز الثاني يقول أنا بيعك إياه ب750، يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا حرام. والشراء على شرائه العكس، تلقى اثنين عند محل، واحد يقول كم هذا الكلينكس، قال هذا الكلينكس بدينار، قال خلاص شريت، يجي واحد ثاني جنبه يقول لا أنا أشتري منك دينار وربع، هذا أيضا حرام، لأن هذا كله يؤدي إلى التقاطع يا أخوان والخصام. ثم اختصر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كله فقال وكونوا عباد الله إخوان، ويلخص ذلك أيضا قول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، إذا كان أخوه ماذا يؤدي ذلك؟ لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، يعني ما يكذب عليه في الأخبار، ولا يحقره. ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، والله المستعان. والحديث ظاهر في أنه من أعظم الأسباب التي تقوي العلاقات الأخوية بين المسلمين. قال رحمه الله الحديث 36 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. هذا الحديث يا إخوان عظيم جدا، فيه فضل الستر على المسلم وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين وتفريج كرباتهم وفيه فضل كذلك التيسير على المعسرين وفيه فضل الحرص على طلب العلم ومجالس العلم. قال رحمه الله الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة على نيته وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طبعا هذا إذا هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة إذا كان هو تركها من تلقاء نفسه، هم بها ثم تكاسل عن فعلها. أما لو أنه هم بها ثم منعه أمر آخر لم يتمكن من فعلها تكتب له كاملة من فضل الله تبارك وتعالى، تكتب له كأنه عملها. ثم قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، نسأل الله من فضله. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، متفق عليه. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. شوف الله سبحانه يضاعف الحسنات دون السيئات. ثم قال رحمه الله الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى قدم الإعذار إلى كل من عاد وليا من أوليائه أو آذاه. ومن فوائد الحديث أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله، لأن الله تعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وأن النافلة إنما تقبل إذا أديت الفريضة لأنها لا تسمى نافلة إلا إذا قضيت الفريضة. ومن فوائده أن أولياء الله تعالى هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه، فظهر بذلك بطلان دعوى أن هناك طريقا إلى الولاية غير عبادة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه بالطرق المشروعة. ثم انتقل رحمه الله للحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. إن الله تجاوز يعني رفع عن أمتي، والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، يعني الأمة التي استجابت لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فآمنت به واتبعوه. الخطأ وهو أن يقصد الإنسان بفعله شيئا فيقع خطأ منه في أمر آخر. والنسيان هو ضد الذكر. وما استكره عليه يعني أمور التي أكره عليها، غصبوا عليها، يعني اضطروا إليها. هذا الحديث يدل على رفع الإثم عن المخطئ والناسي والمكره، وأما المتعمد فلا، الذي يفعل هذه الأشياء تعمدا أعني المعاصي والتعدي على الآخرين فإنه يؤاخذ. قال رحمه الله الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث يا إخواني يستفاد منه عدة فوائد. الأولى استخدام أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ منكب المتعلم أو وضع اليد عليه من باب يعني التأنيس له والطمأنينة وإظهار الحرص عليه. ومنها أن الإنسان المؤمن في هذه الدنيا يكون حاله كحال الغريب اللي مر على مدينة ومسافر، رايح لمكة مثلا، مر على الزلفي أو الدوادمي أو غيرها ويبي يريح شوي بعدين يمشي، يبي يريح شوي معناها ياخذ اللي كفيه، يدور السكن اللي يعبر فيه، ما يبحث عن أفخم الأشياء أو غيرها. والله يكفينا وياكم شر الدنيا، تلهي الإنسان وتنسي عن آخرته، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال رحمه الله الحديث 40 الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل الذي وعد الله أهله بدخول الجنة والنجاة من النار. وقوله حتى يكون هواه، الهوى هو ما تحبه وتميل إليه النفس، تبعا لما جئت به يعني لما جئت به من هذه الشريعة المطهرة الكاملة، بأن يميل قلبه وطبعه إليه كميله لمحبوباته من أمور الدنيا. وهذا الحديث يا إخوان اختلف في صحته، والأقرب والله أعلم أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير الحديث 42 من هذا الكتاب المبارك عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث يا إخواني يبين لكم سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله وكرمه وإحسانه وجوده سبحانه. وهذا الحديث فيه الرد على كل من يكفر المسلمين بالمعاصي والذنوب ويزعم أن كل من أتى بذنب فإنه يخلد في النار يوم القيامة. وهذا الحديث يا إخواني فيه أن المغفرة تحصل بأسباب عديدة، ذكر منها ثلاثة أسباب. أولا الدعاء مع الرجاء، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والثاني الاستغفار، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. والثالث التوحيد، وهو السبب الأعظم الذي يكفر الله به الذنوب والخطايا، كما قال تعالى في الحديث يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وبهذا نكون يا رعاكم الله قد انتهينا من مدارسة هذه الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، مدارسة مذاكرة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.